اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأحسن خلاصنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اكشف كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين واحفظ أولادنا وأولاد المسلمين واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.